يقول بأن زوجته تصر على دفع مرتب شهري لها، يقول مع العلم أني أعطيها كل ما تطلب، يقول ما العمل إذا أصرت على هذا؟ لا يلزمك أكثر من الكسوة والنفقة والمبيت بما يكسى به مثلها وبما ينفق به على مثلها، لكن إن أهديت إليها شيئا تشتري به شيئا مما تتجمل به أو نحو ذلك فهذا حسن، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم.